بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا بالأمس ضوابط فيما يتعلق بالعيد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نهاهم عن عيدين، مع أنهما لم يتعبدا لله عز وجل بهذين العيدين، وإنما كانت من قسم هما ويفرحون فيهما ويلهون ماذا فيهما. مع هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين العيدين، وأرشدهما من حيث الإشارة أنه لا يشرع من الأعياد إلا ما كان مشروع بالشرع، إلا ما كان مشروعا ماذا بالشرع. فما هو ضابط العيد الذي ينهى عنه؟ نعم، لا، أنا قصدي ضابط العيد قبل الدخول في أنه يعني تشبه كذا، ضابط العيد الذي ينهى عنه إذا فعله الإنسان، يعني جاءت مناسبة فجعلها ماذا عيدا، متى يكون هذا عيد ينهى عنه؟ ها؟ كيف المضاهة هذه؟ نعم، يعني يفعل فيه ما يفعل في الأعياد الشرعية، يفعل فيه ما يفعل في الأعياد الشرعية، هذا التعبد يعني الصلاة وكذا، لكن يفعل فيه ما يفعل في الأعياد الشرعية. وما هو الذي يفعل في الأعياد الشرعية عدا الصلاة؟ الاجتماع الكلي العام، والأمر الثاني ما يتعلق بالفرح السرور، ما يتعلق بالتعطيل، وما يتعلق بأنه يعود ماذا في كل عام، واضح، يعود ماذا في كل عام. فإذا كان هذا العيد على هذا الحال فهذا منهي عنه لوجود ماذا؟ المضاهاة. ما معنى المضاهاة؟ المضاهاة يعني المماثلة، المضاهاة المقصود بها المماثلة. لهذا لما عرفوا البدعة بأنها يعني تضاهي ماذا؟ الشرعية، تضاهي ماذا؟ الشرعية، أي تماثلها وتقابلها كالند لها تماما، كالند لها ماذا؟ تماما. يفرح في هذا ويفرح في هذا، ويلعب في هذا ويلعب في هذا، ويلهو في هذا ويلهو ماذا في هذا، فلا ميز عنده بين هذا العيد وبين هذا ماذا العيد. ماذا يحصل للعيد المشروع إذا حصلت المضاهاة؟ يضعف الاهتمام به، يضعف الاهتمام به، وكذلك يعني ماذا الإقبال ماذا عليه، الاهتمام به والإقبال عليه يضعف إذا جعلنا له ندا وجعلنا له مقابل وجعلنا له ماذا مضاهيا، فيضعف ماذا العيد الشرعي. فماذا نستفيد؟ أن الإنسان لو جعل عيد ميلاد لنفسه أو لولده أو لبنته، هل يدخل في هذا في مضاهاة ولا ما في؟ ما في مضاهاة، وإنما فيه ترجع إلى مسألة التشبه، هذه ترجع إلى مسألة ماذا التشبه في هذه الحال. وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، العيد عيد ميلاد ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلونه إما عيدا سنويا وإما في كل اثنين، إما في كل اثنين فيما يتعلق بالموالد، وإما عيدا مدى سنويا. هل هو يضاهي الأعياد ولا ما يضاهي الأعياد؟ الأعياد الشرعية يضاهيها، إذن فيه نهي فيما يتعلق بأن فيه مضاهة. والأمر الثاني فيه تشبه ماذا بالنصارى، لأنهم استقلبوا من قبيل ماذا النصارى، كما أن لهم عيدا عيسى عليه السلام جعلوا أيضا عيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في أنه بدعة لأنهم يتعبدون به، ما يجعلون عادة، يجعلون عبادة، يجعلون ماذا عبادة. فهذا مما ينهى عنه، هذا مما ماذا ينهى عنه. أما قراءة سيرة لبعض العلماء في كل أسبوع أو في السنة يجتمعون فيقرؤون من سيرته ويقرؤون من آثاره العلمية وسبب انتشار دعوته، لا يقال أن هذا من قبيل العيد، لا يقال أن هذا من قبيل الأعياد ما فيه مضاهاة هذه، ما في ماذا؟ مضاهاة للأعياد الشرعية، فهذا ليس له علاقة بالأعياد، هذا ليس له علاقة بالأعياد التي ينهى عنه، لا من قبيل التشبه ولا من قبيل المضاهاة، وإنما فيه يعني تذكير بما يتعلق بجهود هذا ماذا الإمام لأجل حث الهمم على الاقتداء ماذا به، على الاقتداء به أنه أنتج يعني علما وكذلك يعني مؤلفات ومصنفات ودعوة فيذكرون من مآثره، فهذه لا تدخل في باب الأعياد إذا كان المسألة يترتب عليها ماذا مصلحة، يرتب عليها ماذا مصلحة، وليست يعني ماذا مما يضاهى به الأعياد الشرعية، وليس مما يتعبد ماذا به، الذي يظهر أنه يعني ما فيه مانع، والله أعلم. هذا مر معنا فيما يتعلق بالنهي عن اتخاذ الأعياد التي تضاهي الأعياد الشرعية. الله بارك الله. نعم صلاة الكسوف، نعم أكملنا صلاة العيدين، أكملنا صلاة العيدين أكملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة قال: باب صلاة الكسوف. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في باب من أبواب الصلاة، في باب من أبواب ماذا الصلاة، ألا وهو باب صلاة الكسوف، وهو من إضافة ماذا الشيء، من إضافة الشيء إلى سببه، أي أن سبب هذه الصلاة هو الكسوف أو الخسوف، وقيل أن الخسوف فيما يتعلق بالقمر والكسوف فيما يتعلق بالشمس، وقيل لا فرق بين الكسوف وبين ماذا الخسوف، بين الكسوف وبين الخسوف، والمقصود ماذا بالخسوف أو ما يتعلق بالكسوف أو انكساف الشمس أو القمر أو انكساف الشمس أو القمر، معناه يعني احتجاب، احتجاب الشمس أو القمر، إما احتجابا كليا وإما احتجابا ماذا جزئيا، يسمى كسوفا، يسمى ماذا كسوفا، وهو ما يتعلق بانحجاب الشمس أو القمر إما بالكلية وإما يعني ماذا فيما يتعلق بجزء ماذا منها، فعلى هذا الكسوف والخسوف قد يكون كليا وقد يكون ماذا جزئيا، وقد يكون في بلد دون بلد، قد يكون في بلد دون بلد، كلي في بلد والبلد الآخر ما عندهم بالخالص هذا الكسوف، وقد يكون ماذا جزئي في بلد وفي بلد آخر ما عندهم، ما عندهم هذا ماذا الكسوف، هذا لا مانع منه أنه يحصل يعني ماذا كسوف كلي أو خسوف ماذا كلي في بلد وبلد آخر ما فيه، لأن مسألة يعني ما يتعلق بالكسوف والخسوف هو انحجاب، يعني ماذا يحجب الشمس أو يحجب ماذا القمر، ذاك يحجب بالأرض وهذا يحجب ماذا بالقمر، يعني الشمس سبب ماذا كسوفها كما سيأتي الكلام عليه هو أن يكون القمر بينها وبين الأرض، بينها وبين الأرض، وما يتعلق بانكساف ماذا أو خسوف ماذا الشمس، ما يتعلق بخسوف الشمس وهو أن الأرض تحول بين الشمس والقمر، إذا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر يسمى ماذا يعني كسوفا أو يسمى خسوفا للقمر، وهذا لا يكون إلا في يعني ماذا ما يتعلق 13، 14، 15 في منتصف الشهر، وإما ما يسمى بخسوف ماذا الشمس وهو أن القمر يحول بين الشمس وبين الأرض، بين الشمس وبين الأرض، وسبب هذه المسألة فيما يتعلق بخسوف الشمس لأنه لا يكون إلا في آخر الشهر، لا يكون إلا في آخر الشهر، قالوا لأن القمر يقرب من الشمس، يعني تجد عند غروب الشمس يعني في آخر ليالي القمر، في آخر ليالي القمر يطلع الفجر وترى يعني ماذا القمر في آخر يعني ماذا في يعني في آخر يعني ماذا غروبه، في آخر ماذا غروبه فيكون ماذا بالقرب من الشمس، يكون بالقرب ماذا من الشمس، تجد أن انكساف الشمس يكون في آخر الشهر حينما يقرب القمر من الشمس، حينما يقرب ماذا القمر ماذا من الشمس، في حول القمر بين الشمس وبين الأرض، هكذا يقول الفلكيون. أما ما يتعلق بخسوف ماذا القمر أو انكساف ماذا القمر، وهو أن الأرض تكون حاجزا بين الشمس وبين القمر، لأن القمر يستلم ماذا الإضاءة من الشمس، يستلم ماذا إضاءة ماذا من الشمس حينما يقابل، أي الشمس تقابل ماذا القمر، فهو كالمرآة، القمر ماذا كالمرآة، فإذا أضاءت الشمس فيه انعكس نور على الأرض، انعكس نوره ماذا على الأرض. فالخسوف فيه أو الكسوف فيه لا يكون إلا في منتصف الشهر، لا يكون إلا في منتصف الشهر عندما تحصل المقابلة، فقد تحول الأرض بين الشمس وبين القمر، فما يأتي ضوء ماذا القمر إما بالكلية وإما في بعضه، إما بالكلية وإما في بعضه، هذا أمر فلكي معلوم، يعني أمر عند الفلكيين معلوم ولا إشكال ماذا فيه. فالكسوف والخسوف فيما يتعلق بالشمس وما يتعلق بالقمر، ما يتعلق بالشمس وما يتعلق ماذا بالقمر، هذا يكون في آخر الشهر وما يتعلق بالشمس، وهذا لا يكون إلا في وسط الشهر. فإذا رأيت العكس، يعني من ينادي أو من يخبر في منتصف ماذا الشهر حصل ماذا كسوف للشمس، حصل كسوف للشمس، لا تصدق، لا تصدق هذا ماذا الأمر، أو هكذا دعوة أنه يعني ماذا خسوف أو كسوف ماذا للقمر في أول الشهر أو في آخر الشهر، لا تصدق هذا الخبر، لا تصدق هذا ماذا الخبر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أجرى عادته الكونية فيما يتعلق بالكسوف في الخسوف للشمس في آخر الشهر وللقمر في وسط ماذا الشهر، هذا من حيث يعني التحول، يعني ماذا الكوني، من حيث التحول ماذا الكوني، فهي آية من آيات الله الكونية، فهذه تدرك بالعلم، هذه تدرك ماذا بالعلم. والأمر الثاني أن للخسوف أيضا سبب آخر، إذن هذا السبب كوني والثاني سبب ماذا شرعي، والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو السبب الشرعي، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث هو السبب الشرعي، والذي يعني المسلمين هو السبب الشرعي. أما السبب الكوني لا يعنيهم ولا يتعلقون به، ما تحتاج تبحثه، لا تحتاج. ولهذا أنكر بعض العلماء أن الإنسان يبحث عن وقوع الكسوف والخسوف، متى سيقع، في أي لحظة، في أي ليل، قالوا هذا خطأ. لماذا؟ قالوا لأنه لما يأتي بغتة ويأتي ماذا فجأة يكون لفزعة ويكون لماذا خوف، فتسارع الناس إلى بيوت الله عز وجل، بخلاف إذا أخبروا أنه سيحصل في يوم كذا في الساعة كذا أصبح يعني عادة، يعني حدث عادي، كأنه حدث ماذا عادي، لا يكون الإنسان على خوف ولا على ماذا وجل، فيذهب يصلي كالمعتاد، أي كأنها صلاة رغبة لا صلاة رهبة، بخلاف لما يأتي الكسوف والخصوم ماذا فجأة تكون الصلاة حينها صلاة ماذا رهبة وخوف، لا صلاة ماذا رغبة، بخلاف ما لو أخبر ماذا عنه. ولهذا أنكر بعض العلماء الإخبار عن كسوفه وخسوفه ماذا الشمس، والأولى أنه يعني لا يخبر، والأولى أنه لا يخبر ماذا بوقوعه. إذن فلا تهتم بالجانب الكوني وتهتم بالجانب الشرعي. لماذا جعل الله عز وجل الخسوف والكسوف، وهو ما يتعلق بالتغير الذي يحصل ماذا في آيات الله الكونية؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب لأجل التخويف. لماذا التخويف؟ في ذنوب، في معاصي، يعني ما يخوف الله عز وجل العباد إلا لوجود شيء حصل ماذا منهم، فهذه تعتبر نذارة وتعتبر ماذا التخويف، ويعتبر ماذا أيضا ماذا التحذير للأمة في أنهم يبتعدون عن الذنوب وعن المعاصي. وإلا هذه آيات تدل على أنه قد انعقد سبب العقوبات، تدل على أنه قد انعقد سبب ماذا العقوبات الذي تنزل ماذا بهم. فإذا فزعوا إلى الصلاة والدعاء والصدقة بهذه يعني ماذا بهذه العبادة يندفع عنهم ماذا تندفع عنهم العقوبات. ونستدل بهذا على أن من على أن من أسباب رفع العقوبات التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإقبال على الطاعة. إذا أردت الأمة أن ترفع عنها ماذا العقوبات وما ينزل ماذا بها، عليها بالإقبال على طاعة الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل، فهذا هو المخرج، هذا هو المخرج مما ينزل بأهل ماذا الإسلام. أما يلجأون إلى أمريكا ويرجعون إلى كما يقال يعني الأمم المتحدة، تريد يعني يريدون أن يعني ترفع عنهم هذه الأشياء وما هم فيه وما نزل ماذا بهم. لا، الأولى الإنسان أن يرجع إلى ربه، الأولى الإنسان بل الواجب على الإنسان أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فلهذا من أسباب انكساف وخسوف ماذا القمر هي ذنوب ومعاصي. فلما تأتي هذه الآيات تخويف، تخويف وترهيب وتحذير. لماذا؟ ارجعوا من معصية الله إلى طاعته، ارجعوا من معصية الله إلى طاعته. فإذا رجعوا رفع الله عز وجل عنهم هذه العقوبات. فالكسوف الخسوف ليس من العقوبات، وإنما هي أسباب للعقوبات، أسباب ماذا للعقوبات، بمعنى أنها عقوبات انعقد سببها. إن لم يرجعوا وقعت بهم العقوبات، إن لم يرجعوا إلى الله عز وجل نزلت بهم ماذا العقوبات. إذن من أعظم أسباب دفع العقوبات في هذه ماذا الأرض أن الإنسان يقبل على الطاعة ويتخلى عن المعصية، يقبل عن الطاعة ويتخلى عن المعصية، سواء كانت هذه العقوبات شخصية أو عامة تنزل بالخلق، سواء كانت شخصية أو عامة. فالإنسان إذا كان يخاف ماذا من شيء سيحصل ماذا عليه بتقدير الله عز وجل، عليه أن يفزع إلى الطاعة ويرغب ماذا في الطاعة، يفزع إلى الطاعة ويرغب ماذا في الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ماذا في الحديث أنه أخبر أن هذا التخويف، إذن هذا لا يعلم إلا من طريق الشر، ما علموا إلا من طريق الشر. أما معرفة الكسوف الخسوف من حيث المعرفة ماذا الكونية، هذه قد تحصل، قد يعني يتعرف ماذا على هذا الأمر. لكن الأمر الثاني، السبب الثاني للكسوف الخسوف هي أمر ماذا شرعي. السبب الشرعي لا يعلم إلا من طريق الشرع، والسبب الكوني معروف الآن بالعلم، معروف الآن ماذا به العلم. لكن اهتمام أهل الإسلام لا ينصرف إلى مجرد يعني ما يتعلق بالسبب الكوني للسبب ماذا الشرعي، حتى لا يضعف ماذا جانب الاهتمام بالرجوع إلى الله عز وجل، جانب الاهتمام بالرجوع إلى الله عز وجل. لأن المقصود من هذه الآيات حتى يرجع الإنسان، لا أن المقصود أن الإنسان يعلم الحدث، يقول سيحصل يوم كذا حدث خسوف كلي وكأنها تسلية. ولهذا تجد في بلاد الكفار الذين ما عندهم إيمان تجدهم إذا جاءت هذه الآيات يفرحون، يصورون ويجلسون يرقصون يفرحون يشربون الخمر، رأينا هذه المناظر، يفرحون بمثل هذه الأحداث، يفرحون بمثل هذه ماذا الأحداث والتقلبات، سبحان الله. فالمسلم ربما ينقر وراء هذا الأمر بسبب ماذا؟ أنه يخبر أنه سيكون في يوم كذا وكذا خسوف أو كسوف، فيتلقى كأنه حدث عادي، كأنه حدث ماذا عادي، وتجد العادي يذهب إلى المسجد يصلي وكأنه يذهب بصلاة الظهر أو صلاة العصر، ما كأن في صلاة لأجل يعني ماذا يرجع إلى ربه تبارك وتعالى ويتوب ويستغفر ويتصدق، لا ما عنده هذا ماذا المعنى، تصبح أشبه ما يكون بالعادة. وإذا كانت عادة كأنها رغبة لا رهبة، فقد يعني تحصل الصلاة ويحصل الدعاء والاستغفار والصدقة ولا تندفع هذه العقوبات، والسبب أنهم يعني ما أقاموها كما أراد الله عز وجل، أنهم ما أقاموها كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يحذر من يعني ماذا من التذكير بمثل هذه الأحداث وهي الكسوف والخسوف، ويقول اتركوا الناس حتى تأتي بغتة وتأتي ماذا فجأة. وشيخ الإسلام له رأي، وحتى أن العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يستغرب من هذا الرأي لشيخ الإسلام، قال فيه مصلحة أن يخبر الناس بالكسوف والخسوف حتى ينظفوا المساجد ويتهيأوا ماذا للصلاة إلى غير ذلك. شيخ العثيمين رحمه الله تعالى يستغرب ماذا هذا النقل عن شيخ الإسلام الذي جمع بين علم المنقول والمعقول، وأن هذه الآية لأجل التخويف، وإذا جاءت وكانت معلومة من قبل ما يكون لها وقع في قلب المسلم في الفزع والخوف والرجوع إلى الله عز وجل. فاستغرب شيخ العثيمين هذه الفتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن الكسوف والخسوف آيات من آيات الله عز وجل، وآيات الله كثيرة، آيات الله عز وجل على قسمين، آيات كونية وهي وآيات ماذا شرعية، والآيات الشرعية القرآن، والآيات الشرعية هي ما أنزلها الله عز وجل من الأحكام في الكتب المنزلة على الرسل، هذه آيات شرعية، وما يتعلق بالكون هذه آيات ماذا كونية. فعلى كل هذا باب صلاة الكسوف، من إضافة الشيء إلى سبب، ما سبب هذه الصلاة الكسوف أو الخسوف. وهل هي واجبة أو مستحبة؟ ظاهرها بأنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ظاهرها بأنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. أما حديث هل علي غيرهن، ذاك فيما يتعلق بالصلاة المعتادة، بالصلوات ماذا المعتادة الذي هي في اليوم والليلة، هل علي غيرهن، لما ذكر خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرهن أي في اليوم والليلة زيادة على الخمس في صلاة السادسة؟ قال لا، إلا أن تطوع على هذه الخمس، لكن لم يتعرض لباقي الصلوات التي هي ربما حولية كالعيدين، وربما لها تعلق بسبب من الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف. هذا هو الراجع، أنها أقرب إلى أنها واجبة، أقرب أن صلاة الكسوف والخسوف من الواجبات، ولا ينبغي للمسلم أن يقول هي مستحبة فيجلس في بيته أو في دكانه أو في بقالته أو يتمشى والناس في كسوف وخسوف، هذا يدعو وهذا يصلي وهذا يتصدق وهذا إلى آخره، وهذا كأن الأمر لا يعني. لا ينبغي أن يكون الإنسان على هذه الحال وعلى هذه ماذا الغفلة. هذه من القرائن التي تدل على أنها من الواجبات، أن صلاة الكسوف والخسوف تعتبر من الواجبات، والسنة فيها الجماعة. وإذا صلى الإنسان منفردا هل تصلح أن يصلي منفردا؟ نقول نعم. هل يصلح أن يصلي منفردا؟ نقول نعم، تصلح فرادا واجتماعا، والاجتماع هي السنة والاجتماع عليها هو السنة. وعلى كل صلاة الكسوف والخسوف الأقرب أنها واجبة، ولا صارف للأمر الذي سيأتي معنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من فروض الأعيان على الصحيح وليست من قبيل المستحبات، ليست من قبيل المستحبات. ودليل الجمهور عام كما مر معنا ومر الكلام ماذا عليه. الله بارك الله. قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجليا، وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم، ذكر حديث المغيرة من شعبة رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس. انكسفت ماذا الشمس؟ يقال انكسفت ويقال انخسفت، واختلفوا في هذا اللفظ هل يصلح يقال خسوف الشمس وكسوف الشمس. الأمر واسع والله أعلم، الأمر واسع. ومقصود انكسفت الشمس أي انحجب ماذا ضوءها، انحجب ماذا ضوء ماذا الشمس، إما بالكلية وإما من حيث الجزئية، لأن الخسوف الكسوف قد يكون كلي وقد يكون ماذا جزئي. وسبب انكساف ماذا الشمس وخسوف ماذا الشمس من حيث الأمر ماذا الكوني الذي يعرف من خلال علم الفلك أن القمر حال بينه وبين الأرض، فذهب نور الشمس، فذهب نور ماذا الشمس، إما بالكلية وإما بالجزئية، هذا يسمى خسوف ويسمى ماذا كسوف، هذا الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأمر السببي أو سببه الشرعي، السبب الشرعي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتخويف. عقيدة العرب كانت على هذا، إذا رأوا شيء من هذه الآيات في الكون تتحول أو تتغير أو تتبدل يقولون هذه لا يعني لا تكون إلا لموت ماذا عظيم، لا تكون إلا لموت عظيم، تأثرت حتى الشمس انكسفت له، حتى الشمس خسفت ما ظهر ماذا نورها، وكأنها تحزن على ذهاب هذا العظيم. كانت عقيدة عند العرب، كانت عقيدة عند أهل الجاهلية وعند العرب، لا لمعنى لحياته، لأن انكسافها يدل على شيء من الحزن عندهم، فهذا لا يكون إلا لموت. أما ما يتعلق بحياة ماذا عظيم فلم يتعرضوا له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له بالمقابل، وسيأتي الكلام على هذه الفائدة. قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. إبراهيم عظيم عند الصحابة، إبراهيم عظيم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه أن الإنسان قد يسلم وقد يكون من أهل التوحيد وقد يكون على خير، سبحان الله، ويخفى عليه أمر من أمور أهل الجاهلية فلا يزال عليه، يخفى عليه أمر من أمور أهل الجاهلية فلا يزال عليه. فانظر الآن، قالوا هذه المقالة، قالوا هذه المقالة لما مات إبراهيم وهو ابن ماريا القبطية الذي كان يستمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم وليست ماذا زوجة، ومات على سن 16 شهرا، وقيل 17 ماذا شهرا. قال فقال الناس، قال ماذا الناس، انكسفت الشمس لموت إبراهيم، قالوا هذه المقالة، قالوا هذه ماذا المقالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح لهم هذا الأمر، لأن هذا أمر جاهلي كان عند أهل الجاهلية هذا الأمر، لأن الخسوف أو الكسوف شيء من الحزن حصل لهذه الآية، وهي الشمس أو القمر انكسفت، انخفض ماذا نورها أو ذهب ماذا نورها، يدل على حزن وعلى أسف وعلى أسى. فيقولون هذا كان لموت العظماء تحصل هذه الأشياء، يقولون هكذا، يقولون هذه المقالة. فالصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وعرفوا التوحيد وابتعدوا عن كثير من أمور ماذا الجاهلية، لكن قد يخفى على الإنسان أشياء، قد يخفى على الإنسان ماذا أشياء، فقالوا هذه المقالة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الأمر لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، بمعنى أن الشمس والقمر آية من آيات الله، أي آيات الله كثيرة، آيات الله الكونية ليست فقط الشمس والقمر بل هي كثيرة، والآيات على قسمين كما قلنا، قد تكون آيات كونية وهي ما يتعلق الشمس والقمر والنهار والليل إلى آخره، والآيات الشرعية هي الآيات المعروفة في القرآن، الآيات التي في القرآن. قال فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله: إن الشمس والقمر، يعني زاد القمر لأنه يعني يحصل كسوف للقمر أيضا، كما حصل كسوف للشمس يحصل خسوف ماذا أيضا للقمر، فأراد أن يذكر هذا وهذا حتى لا يقولون هذا في الشمس، فلعل في القمر أيضا أنها أيضا قد تنخسف ماذا لموت ماذا عظيم، فأراد أن يبين هذه وهذه. بل لك أن تقول هذا عام في كل الآيات: إن الشمس والقمر والليل والنهار، لك أن تعمم هذه، وأنها لا تتأثر بالحوادث الأرضية، أي إذا حصل حادث في الأرض الآيات الكونية ما لها علاقة، الآيات الكونية ما لها ماذا علاقة، وهكذا إذا حصل في الآيات الكونية تغير ما لها علاقة بما حصل في الأرض، بما حصل ماذا في الأرض، فلا يكون لها أثر على الأرض ولا يكون للأسباب في الأرض آثار على الآيات ماذا الكونية، لا هذا مرتبط بهذا ولا هذا مرتبط بهذا. لكن قد تكون، بل هو الأكيد يعني، أن المعاصي قد تكون سببا في الصواعق، فيضانات، عقوبات من الله عز وجل. الذنوب والمعاصي لها آثار، لها آثار، من آثارها عقوبات، وهذه العقوبات كونية وهي السيول والصواعق والزلازل إلى آخره. أما مجرد خساف قمر أو كسوف ماذا قمر لا سببه يعني حادث في الأرض حصل فأثر على الآيات في يعني ماذا في الكون، هذا ليس له علاقة، لا هذا مرتبط بهذا ولا هذا مرتبط. من الذي بيّن هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ها هنا قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد. لأجل أن يبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، فكانوا يعتقدون أنه إذا حصل كسوف وخسوف يقولون اليوم مات عظيم، اليوم في هذه الساعة مات ماذا عظيم. لماذا؟ لأن الكسوف والخسوف شيء من الحزن، ذهاب ضوء ماذا الشمس أو كذلك ماذا القمر يدل على أنه يعني حزنان على هذا ماذا الأمر، فكانوا يعتقدون هذا ماذا الاعتقاد. قال: لا ينكسفان لموت أحد، وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لأن يعني لفظة ماذا أحد عامة، لفظة ماذا أحد ماذا عامة، وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عظيم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر باعتبار النسب، أما باعتبار الفضل فأبو بكر بالإجماع أفضل، وأبو بكر بالإجماع أفضل، لكن باعتبار النسب إبراهيم أعلى ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لحياته ما كانت عندهم هذه الأشياء، لأن الحياة تدل على إشراق وعلى نور، فالكسوف الخسوف يعني لماذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بالمقابل، أتى ماذا بالمقابل؟ حتى لا تأتي عقيدة، حتى لا تأتي عقيدة. إذن انكساف القمر لا يتأثر بسبب ماذا؟ حياة يعني عظيم، ولا كذلك بموت ماذا؟ عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيء الذي يقابل، وإلا عقيدتهم في الأول لا في الثاني، عقيدتهم في الأول لا في الثاني. قال: لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما، أي المقصود بالرؤية هنا البصرية لا العلمية. ماذا نستفيد؟ أنه لا يعتمد على الحساب الفلكي، يقولون في هذه اللحظة في هذه الدقيقة في هذه الثانية سيحصل كسوف وما رأينا، ما نبالي به. العبر بالرؤية البصرية، فإذا رأيتموهما علمتموه، لأن رأى تأتي بمعنى علمة وتأتي بمعنى أبصر، والمقصود لها هنا الرؤية البصرية. الرؤية البصرية لماذا؟ لأنها الذي تقلب الخوف، لأنها هي الذي تقلب ماذا؟ الخوف. أما علمنا وما رأينا، ولهذا إذا أخبروا وكان بالفعل حاصل لكن حيل بيننا وبينه ماذا؟ سحاب، ما نصلي ولا نتصدق ولا ندعو، ما رأينا. لأن التخويف إنما يحصل برؤية هذا الكسوف أو الخسوف، يحصل للإنسان الخوف والرعب، يحصل للإنسان الخوف والرعب. أما إذا ما رأى فهذا لا يتعبد به. إذن إذا علمناه وما رأيناه ما نصلي، إذا علمناه وما رأيناه ما نصلي. أو كذلك وجد وحيل بيننا وبينه ما أبصرناه ما نصلي، أو كان جزئيا ما رأينا أيضا إلا بالتكلف، ما هو مثل استقبال رمضان أو استقبال ماذا؟ شوال، أنهم يخرجون إلى الصحراء فيرقبون، هل هذه أول ليلة من ليالي شوال، أول ليلة من ليالي رمضان؟ ما لنا علاقة بهذا. فإذا ما رأى الإنسان إلا بالتكلف لا تصلي، إذا ما رأيت إلا بالتكلف، وخاصة فيما يتعلق بالكسوف أو الخسوف ماذا؟ الجزئي. لماذا؟ لأنه ليست آية فيها تخويف، هذه آية ليست فيها ماذا؟ تنظر بالنظر العادي ما ترى شيئا، إذا تكلف في النظر قد ترى كسوفا جزئيا، هل تصلي؟ نقول لا تصلي، لا تصلي في هذه الحالة. لماذا؟ لأنها آيات يراد منها التخويف، ولا يحصل التخويف إلا بالرؤية الواضحة، إلا بالرؤية ماذا؟ الواضحة. فعلى هذا لا يعتمد على حساب ولا يعتمد على شيء جزئي ما يرى إلا بالتكلف. قال: فادعوا الله، فادعوا ماذا؟ الله. فإذا رأيتموهما، التقدير كاسفين أو مخسفين، بهذا التقدير، ما هو مجرد أن يرى الإنسان الشمس والقمر يقوم يصلي، لكن في تقدير، أي رأيتك كاسف أو خاسف، رؤية واضحة لا إشكال ماذا فيها. قال: فادعوا الله، فادعوا ماذا؟ الله. قال: وصلوا. الصلاة معروفة ويستأتي من حديث عبد الله بن عباس ما هي صلاة الكسوف أو الخسوف، سيأتي من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ها هنا أجمل، أمر بالصلاة وهي مجملة، كيفية هذه الصلاة سيأتي في الحديث الذي بعدك، كيف نصلي صلاة الكسوف أو الخسوف، والدعاء معلوم. قال: حتى ينكشف. اختلفوا في هذه حتى، هل هي للغاية أو التعليل؟ الغاية بمعنى تصلي حتى يذهب هذا الأمر، والتعليل بمعنى لأجل أن يذهب هذا ماذا؟ الشيء. وقال العلماء: لا حرج أنها قد تكون تعليلية وقد تكون غائية، ولا إشكال أن الإنسان يعني ماذا؟ يدعو ويصلي حتى ينكشف هذا الأمر، أو لأجل أن ينكشف هذا الأمر، فلا لا مانع من حمله على المعنيين، لأنه إذا انتهى من الصلاة وبقي ماذا؟ كسوف أو خسوف، يقبل على الاستغفار وعلى الدعاء وعلى الصدقة والتكبير، جاء تكبير وجاء دعاء وجاء استغفار وجاء الصدقة، جاء كل هذا فيما يتعلق برؤية ماذا؟ الكسوف أو الخسوف. ولا يعيد الإنسان الصلاة مرة أخرى إذا لم يعني ماذا؟ يحصل الإنجلاء. فالمقصود حتى ينكشف، جاءت الرواية الثانية تبين حتى ينجلي، فالرواية الثانية تفسر الرواية ماذا؟ الأولى، وتفسير حتى بإلى وبأنها يعني ماذا؟ بمعنى إلى وبمعنى لأجل، نحرق تحمل على التعليل وتحمل على الغاية، وكلا المعنيين ماذا؟ صحيح، كلا المعنيين صحيح. قال: وللبخاري من حديث أبي بكرة، قرأنا هذا، وللبخاري من حديث أبي بكرة قال: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. صلوا، قدم الصلاة وأخر الدعاء، وفي الأول قدم الدعاء وأخر ماذا؟ الصلاة. إلى متى صلاة وإلى متى دعاء؟ حتى ينكشف ماذا؟ هذا ماذا؟ الأمر، حتى ينكشف هذا الأمر. ما هي هذه الصلاة؟ هل هي الصلاة المقصود بها الدعاء؟ جزما ليست هي الدعاء، وإلا كان ذا من قبيل الترادف، فإن الواو هنا تفيد المغايرة، فصلوا بمعنى الصلاة الشرعية، وادعوا الدعاء ماذا؟ المعروف. فالدعاء شرعا ولغة المقصود بهذا الدعاء، سواء كان دعاء يعني ماذا؟ دعاء يعني عبادة أو دعاء ماذا؟ مسألة. والصلاة المقصود بها الصلاة الشرعية، الصلاة ماذا؟ الشرعية، لأنه غاير بينهما الصلاة، وهي الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، وهكذا الدعاء. الدعاء معلوم، لكن كيف هذه الصلاة؟ أبان في الأحاديث الذي استأتي ماذا؟ بعده. أبان في الأحاديث الذي استأتي بعده. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم، ذكر قالوا للبخاري نعم، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر. وجماهير العلماء يفرقون، إذا كان هذا فيما يتعلق بخسوف القمر الصلاة الليلية هي جهر ما في إشكال، وإذا كان كسوف الشمس الصلاة النهارية فيسر، وهذا لا دليل عليه، بل الصحيح أنه يجهر للأثر والنظر، أو للأثر والقياس. القياس صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الجمعة نهارية، مع هذا يجهر فيها، فلا إشكال كونها نهارية ولا يجهر فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعتبر نصا في المسألة أنه جهر مع أن الصلاة نهارية، وجمهور العلماء يمنعون، جمهور العلماء يمنعون، والصحيح أنه ثبت من حيث حديث عائشة، وأيضا قياسا على الصلوات النهارية كالاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الجمعة يجهر فيهما بالصلاة، فأين الإشكال؟ قالوا لأن صلاة نهارية، وصلاة نهارية ما فيها جهر، نقول في صلوات نهارية فيها جهر، وحديث عائشة أيضا يدل على هذا المعنى جهر. من أجل هذا أورد ماذا؟ حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن السنة الجهر للإصرار، أن السنة هو ماذا؟ الجهر لا الإصرار. وأيضا هذا حصل فيه خلاف على ماذا؟ على عائشة رضي الله تعالى عنها من حيث الرواة، لكن الرواة الأكثر يروون بالجهر، أي أنه جهر في صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين، صلى 4 ركعات في ركعتين، 4 ركعات أي 4 ركوعات في ركعتين، أي في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، والسجدات على ما هي عليه، أي في كل ركعة سجدتان لا إشكال فيه، لكن ماذا؟ في كل ركعة ركوعان، يركع الركوع الأول ثم يقوم، ثم يأتي بالركوع ماذا؟ الثاني. قالت: و4 سجدات، لأن الركعة الأولى فيها سجدتان والركعة الثانية فيها سجدتان، لكن الركوع في الركعتين ركوعان الأصل هذا، لكن ها هنا 4 ركوعات، 4 ركوعات، والسبب أن الركعة فيها ركوع أول وفيها ركوع ثاني، فوافقت السجدات، فوافقت ماذا؟ السجدات. لماذا كانت صلاة الكسوف على هذا الحال؟ يعني على خلاف الصلاة المعتادة، الصلاة المعتادة ما فيها ركوعان، فيها ركوع واحد، وما يتعلق بالسجدتين هذا لا إشكال فيه. قالوا: والسبب أنه لما ماذا؟ لما تغير الأمر الكوني تغير الأمر الشرعي، لما تغير الأمر الكوني تغير الأمر ماذا؟ الشرعي، أي لما خرجت هذه، لما خرج الشمس والقمر عن المعتاد، عن ماذا؟ المعتاد، خرجت الصلاة الشرعية عن المعتاد، إذن خرج الأمر الكوني عن المعتاد فخرجت الصلاة الشرعية عن المعتاد، فكان في كل ركعة ركوعان، فهذه المناسبة، هذه هي المناسبة. وهذا دليل من أقوى الأدلة على أن صلاة الكسوف الخسوف تصلى على هذا الحال، وأن الركوع الأول ركن والركوع الثاني ركن، وهذا هو الصحيح، أن صلاة جاءت على هذه الكيفية. أما ما يقول الجمهور أن الركوع الثاني مستحب، هذا ليس بصحيح، الصحيح أن الركوع الثاني ركن كالركوع الأول. لماذا؟ لأن هذه الصلاة جاءت على هذه الكيفية، لا تجزئ إلا بهذه الكيفية، فالجمهور يقولون الركوع الثاني مستحب وليس بواجب، والصحيح أن الأول والثاني كلاهما ركن، والسبب أو الدليل على ذلك أنها صلاة جاءت على هذه الكيفية فلا تغير ولا تبدل، وأنها تناسب الأمر الكوني، أن هذا الأمر الشرعي أو أن هذه الصلاة الشرعية تناسب التحول ماذا؟ الكوني، فلما تحول الأمر الكوني تحولت الصلاة الشرعية، تحولت ماذا؟ الصلاة الشرعية ليوافق الأمر الشرعي، الأمر ماذا؟ الكوني. فالراجح أن الركوع، أن الركوع الأول ركن، والثاني ماذا؟ ركن. يأتي فيركع ثم يقوم مرة أخرى، فيأتي فاتحة الكتاب ويقرأ أيضا ما بقي ماذا؟ من السورة أو من القرآن. فتقول رضي الله تعالى عنها، وهذا متفق عليه وهذا لفظ مسلم، قال وفي رواية فبعث مناديا، فيه أنه يشرع النداء لهذه الصلاة، فيه أنه يشرع لا يؤذن وإنما منادى، يقال الصلاة جامعة. الصلاة ماذا؟ جامعة، ما جاء فيها تحديد أربع كلمات ثلاث كلمات، وإنما ينادي بقدر أنه قد أسمع، يقدر تقديرا أنه قد أسمع من يريد أن يأتي إلى هذه ماذا؟ الصلاة. الصلاة جامعة، التحديد بالثلاث أو بالأربع أو بالخمس ما في عليه دليل، وإنما أمر مناديا، فبعث مناديا. لماذا بعث مناديا ولم ينادي في المسجد؟ ما في ميكروفونات الآن، ما نحتاج أن يذهب الإنسان إلى خارج المسجد أن ينادي في الشوارع وفي الأزقة الصلاة ماذا جامع. عندنا الميكروفون يؤدي المطلوب، عندنا هذا الميكروفون يؤدي ماذا؟ المطلوب، فينادي ماذا فيه. قال فبعث مناديا، هي في البخاري معلقة وفي مسلم موصولة، في صحيح الإمام البخاري جاءت معلقة فبعث مناديا، وهي في صحيح الإمام مسلم ماذا؟ موصولة. الصلاة جامعة، والمقصود احضروا ماذا؟ الصلاة. الصلاة جامعة بمعنى احضروا ماذا؟ الصلاة. فهذا أمر بالإتيان إلى الصلاة. إذن عندنا أمران، الأمر الأول فصلوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أمر بالحضور ماذا؟ إلى الصلاة، فهي من الواجبات العينية، من الواجبات ماذا؟ العينية. فنستفيد أنه ينادى لها، أنه ماذا؟ ينادى لها. وما نادى النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين مع وجود المقتضي وعدم المانع، مع وجود المقتضي وعدم المانع، بل جاءت النصوص الصريحة بأنه لا أذان لها ولا إقامة، أي صلاة العيدين. أما هذه فجاءت فيها المنادى. إذن صلاة العيد لا أذان ولا منادى، وصلاة الكسوف ما فيها أذان وإنما فيها منادى، والصلوات الخمس فيها يعني ماذا؟ الأذان، فيها الأذان والإقامة. الله. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات. نعم، ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عباس في كيفية الصلاة، أي بمعنى أن للكسوف صلاة وللخسوف ماذا؟ صلاة. كيف تصلى هذه ماذا؟ الصلاة. ذكر حديث عائشة من حيث الإجمال، صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان بأربع سجدات. أما من حيث طول أو قصر هذه ماذا الصلاة، فجاء مبينا في حديث عبد الله بن عباس. وهذا الأمر الذي ذكره ما يتعلق ماذا بالطول، الآن مع معرفة القدر الذي تبقى فيه الشمس أو القمر خاسف أو كاسف، فتحدد ماذا الصلاة، تضبط ماذا الصلاة. يقال أنه سيبقى على اليمن نصف ساعة الكسوف أو الخسوف، ما يصل للإنسان ساعتين، يعني تخرج الناس من المساجد وتذهب تنام ونحن نصلي صلاة الكسوف كما حصل المرة الأولى. ما الذي صلى بنا؟ ها؟ عبد الله الموريتاني صلى بنا، وقدر الزمن الذي يحصل بماذا خسوف القمر الذي حصل أظن نحو نصف ساعة كأنهم أعلنوا. فصلى بنا كم ساعة؟ لكم يعني انتهت خارج الناس البيوت وربما ذهبوا إلى النوم ونحن نصلي الصلاة ما في كسوف. لهذا الآن سبحان الله مع وجود هذه يعني العلوم هذه قد يحددون لك أنها قدر الثلث الساعة، أنت قدر الصلاة ما تصلي بالبقرة كامل، ما تصلي ماذا بالبقرة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى ما في عندهم هذا الأشياء، خسفت القمر فقام يصلي أو كسفت الشمس على عادي عليه الصلاة والسلام فقام ماذا إلى الصلاة. أما مع وجود هذه التقديرات فأنت تقدر الصلاة، تقدر ماذا الصلاة. ولهذا ذكر العلماء مسألة سبحان الله لأن هذه ما كانت عندهم، يقولون إذا انجلت الشمس وما زلنا في الصلاة، الأوائل ما كانت عندهم هذه التقديرات، إذا انجلت الشمس وما زلنا ماذا في الصلاة، يقولون يخفف الصلاة، تخفف، يحاول الإنسان يخفف ماذا الصلاة، يحاول الإنسان يخفف ماذا الصلاة حتى يكمل ماذا صلاته، إذا انجلت وما زال في الصلاة خفف الصلاة. أما مع وجود هذه التقديرات الآن فتضبط الصلاة، الآن أنت تضبط ماذا الصلاة بها. ففي هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا، يقول ماذا، فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. بهذه اللفظة استدل الجمهور على أنه أسر وما قرأ. ولماذا ما يذكر عبد الله بن عباس يعني أنه ماذا قرأ بنحو سورة البقرة، يدل على أنه لم يسمعه، قال يدل على أنه لم يسمع عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ. إذن ما دام أنه لم يسمعه فهي سرية. طيب عندنا حديث عائشة، قالوا حديث عائشة اختلف فيه الرواة، من قائل بالجهر ومن قائل بالإصرار، لكن أكثر الرواة يروون بالجهر، أكثر الرواة حديث عائشة يروون ماذا بالجهر، في المحفوظ الجهر من حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. وإلا في الجمهور يقولون عندنا حديث عبد الله بن عباس، هذا دليل أنه قال نحوا من سورة البقرة، يدل على أنه لم يسمعه، وما دام لم يسمعه ما كان يجهر، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا حديث عائشة اختلف فيه الرواة، بين من قائل بالجهر وبين من قائل بالإصرار. الأمر الثالث أن هذه صلاة نهارية، إذن هذه ثلاثة أدلة للجمهور أن صلاة يعني إذا كانت الصلاة نهارية وهي ما يتعلق بخسوف الشمس لا تجهر. لماذا لا تجهر؟ قالوا حديث عبد الله بن عباس، وحديث عائشة قال مختلف فيه، اختلف فيه الرواة، واضح. وأيضا هي صلاة نهارية، والرد نقول من الصلوات النهارية ما فيها جهر، مثل العيدين، مثل الاستسقاء، مثل الجمعة، هذا أمر. الأمر الثاني المحفوظ في حديث عائشة أكثر رواية بالجهر، أنه جهر النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الإشكال فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عباس، قالوا لعل عبد الله بن عباس نسي هذه الحادثة لما كبر فحدث بالحديث، نسي هذه الحادثة، هل جهر أو لم يجهر، أو لعل ابن عباس لم يسمع، كان في بعد لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بهذه التخاريج، خرجوا بهذه ماذا التخاريج. ثم قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وهذا شاذ، هذا الذي عند مسلم ماذا شاذ. لماذا؟ لأنه يخالف ما في الصحيحين، أي ما اتفق عليه الشيخان، والسبب لأنه من طريق حبيب بن أبي ثابت، هو ثقة لكنه مدلس، ولم يسمع من طاووس بن كيسان، ولم يسمع من طاووس ماذا ابن كيسان. وأيضا يعني كما قال ابن حبان والبيهقي خالف ما في الصحيحين والحادثة واحدة. إذن أعل هذا الحديث بثلاث علل، العلة الأولى حبيب بن أبي ثابت ثقة لكنه مدلس وقد عنعن. الأمر الثاني قيل أنه لم يسمع من طاووس بن كيسان، هذا ماذا الحديث الذي روي عن عبد الله بن عباس. الأمر الثالث أنه يخالف رواية الثقات في الصحيحين، ما ذكروا هذا الأمر، ما ذكروا هذه ماذا الثمان ماذا ركعات في 4 ماذا سجدات، فهو شاذ ولا إشكال، فهو شاذ ولا إشكال. والحادثة إنما هي حادثة واحدة الذي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم، وموت إبراهيم مرة واحدة حصل مرة واحدة، فهذا شاذ، هذا الحديث شاذ ولا يثبت. نعم. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. أولا حديث علي رضي الله تعالى عنه فيه حنش بن ربيعة وهو ضعيف، وهو ماذا؟ ضعيف. ويقال أيضا ماذا؟ المعتمر، وأيضا وقيل الصدوق له ماذا؟ أوهام. على كل ما ثبت عن علي فيه حنش ماذا؟ بن ربيعة وهو ضعيف، وهو ماذا؟ ضعيف. وأما ما جاء عن جابر صلى 6 ركعات بأربع سجدات فهو غير ماذا؟ محفوظ. لماذا؟ قالوا عبد الملك ماذا؟ ابن أبي سليمان أخطأ فيه، أخطأ ماذا؟ فيه. والحديث هشام، يعني ماذا؟ والحديث ماذا فيه؟ هشام عن أبي الزبير عن عبد الملك إلى آخر، يعني هذا الحديث. والحديث ماذا؟ المحفوظ خلاف هذا، الحديث هذا المحفوظ خلاف هذا الذي هو عن جابر ماذا؟ ابن عبد الله، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخطأ فيه عبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك بن أبي سليمان أخطأ فيه. وإذا كما قلنا الحديث محفوظ في الصحيحين والحادثة واحدة، الحادثة واحدة وأخطأ فيه هذا الراوي. والحديث الذي يروى عن جابر بن عبد الله كحديث عائشة تماما، الحديث المحفوظ الذي يروى عن جابر بن عبد الله كحديث عائشة تماما، فالذي أخطأ فيه عبد الملك ماذا؟ بن أبي سليمان. وأما ما يتعلق بحديث ماذا؟ أبي بن كعب، ففيه أبو جعفر الرازي ضعيف، ومع هذا الضعف قد خالف فهو منكر، مع هذا الضعف قد خالف فهو منكر. إذن أبو جعفر الرازي ضعيف، وأيضا هو منكر الحديث بسبب المخالفة لما في الصحيحين، لما في ماذا؟ الصحيحين، ولا يثبت هذا ماذا؟ الحديث. إذن الصلاة هي صلاة واحدة، ركعتان، في كل ركعة ركوعان بأربع سجدات، الحديث المتفق عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. هذا الحديث الذي ذكره هو عند الإمام الشافعي في كتاب الأم من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الكذاب، من طريق إبراهيم بن أبي يحيى صاحب الشافعي الذي يقول في حدثني الثقة، وهذا كذاب، إبراهيم بن أبي يحيى. وعند الطبراني فيه الحسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك، عند الطبراني فيه الحسين بن قيس الملقب بحنش وهو ماذا؟ متروك. وجاء عند الإمام البيهقي، وفيه أيضا محمد بن الحسين القطان وهو ضعيف، جاء عند الإمام البيهقي في محمد ابن الحسين القطان وهو ضعيف. إذن المرفوع لا يثبت، وإنما صح بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس، إنما صح بالسند الصحيح أن عبد الله بن عباس كان يرى الصلاة في غير الكسوف والخسوف، أي يرى أنه يعني يصلح إذا جاءت الزلازل، إذا حصل ماذا؟ زلزال، يرى أنه يعني يصلى كما تصلى صلاة ماذا؟ الكسوف أو الخسوف. وهذا رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن هذه المسألة محل خلاف، هل يعني صلاة الكسوف أو الصلاة التي تصلى في الكسوف والخسوف تصلى لكل ماذا؟ آية كونية، أو أنها خاصة بالقمر والشمس، خسوف القمر وكسوف ماذا؟ الشمس، أو أنها تشمل كل الآيات الكونية. ما معنى الآيات؟ من زلازل، من فيضانات، من صواعق إلى آخره، هل تشمل هذه الآيات؟ رأي الشيخ الإسلام أنها تشمل. لماذا؟ قال: لأن هذه آية حصل بها الخوف، وهذه آية حصل بها الخوف، وما في فرق بين الآيتين. هذه آيات يخوف الله عز وجل بها ماذا؟ العباد. ورد هذا الأمر بأن هذه ما يتعلق بالزلازل قد تكون في مكان محصور، في مكان معين، والفيضانات وهكذا فيما يتعلق بالصواعق، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الحوادث قد كانت تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد المقتضي وارتفع المانع ولم يصلي إلا هذه الصلاة في هذه الأحوال، وهي خسوف القمر والشمس. على كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. رأي عبد الله بن عباس يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصلى أيضا لهذه الآيات، يصلى أيضا لهذه ماذا؟ الآيات. والأقرب والله أعلم أنه لا يصلى له، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور من العلماء والله أعلم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات. وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. اللي عند البيهقي مر معنا في محمد بن الحسين القطان ضعيف، المرفوع ضعيف ما ثبت. نعم. قال وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. وهذا بلاغ، ذكر الإمام الشافعي بلاغا فلا يثبت، يعني ما ثبت هذا عن علي رضي الله تعالى، إذن ما ثبت إلا عن واحد من الصحابة بالسند الصحيح، فتوى لعبد الله بن عباس، فتوى لعبد الله بن عباس. أما حديث مرفوع فلم يثبت. من أين أخذ عبد الله بن عباس القياس؟ لأن هذه آية يحصل بها التخويف، قالوا هذه آيات ولا فرق، فالجامع آيات، لكن هذه جاءت فيما يتعلق بالشمس والقمر، وهذه لم يأتي فيها من حيث الفعل، لكن تقاس عليها. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والمسألة محل اجتهاد، المسألة محل اجتهاد بين العلماء، والله أعلم. هذا ملخص ما يتعلق بصلاة الكسوف وصلاة ماذا؟ الخسوف إذا حصلت. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، لماذا لا يقال أن ابن عباس ليس له مخالف فيعتبر إجماعا من الصحابة على أنه تشرع الصلاة عند زلزال وغيرها؟ لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن عباس، ويعني مصدر اجتهاده القياس، لكن هل هذا القياس صحيح؟ زلزال يقاس على كسوف أو خسوف؟ بعض العلماء فرق، يقول هذه قد تكون في بلد معين، في بلد معين، أما هذه آيات في السماء تأتي على يعني مدن كثيرة وعلى دول ماذا كثيرة، فيختلف هذا الأمر. فالتخويف بها أعظم من التخويف بالزلزال، التخويف بها أعظم من التخويف بالزلزال، وشرط القياس المساواة، وشرط القياس المساواة، هذا أمر. الأمر الثاني أن العبادات الأصل فيها التوقيف، العبادات الأصل فيها ماذا؟ التوقيف. حق نعم، هو لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر ذكر أنه لأجل التخويف، فإذا حصل بآية من آيات الله الكونية التخويف فتقاس عليها، لكن هل التخويف بخسوف القمر والشمس كالتخويف بالزلازل؟ الذي يظهر في فارق، والله أعلم. فالمسألة محل اجتهاد، المسألة محل اجتهاد، هذا اجتهاد من عبد الله بن عباس لم يوافق عليه من باقي الصحابة. وقد يقول قائل الصحابة الباقون سكوت، الصحابة الباقون ماذا؟ سكوت فيما يتعلق بهذه الحادثة. هذه المسألة مسألة اجتهاد، مسألة مسألة اجتهاد، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كان الإنسان نام في وقت الكسوف فقام بعد انكشافها هل يجب عليه قضاء الصلاة؟ لا، ما يصلي، هذه لا سبب، هذه لا سبب، بل حتى قد يقال أنها بدعة، هذه ما يصلح، هذه ماذا؟ هذه الصلاة التي تجب على الإنسان من حيث وجوب عيني يومي فنام عنها يقضيها فوقت حين يذكرها، أما هذه لها وقت محدد، إذا فاتت فاتت، بل حتى إذا لم نخبر بالكسوف إلا لما ذهب ما تصلي، أو لما تهيأنا نريد الصلاة ذهب ما تصلي، بدعة تكون، كالاستسقاء كما سيأتينا، أرادوا الخروج إلى ماذا؟ إلى صلاة الاستسقاء فنزل المطر، بعد المطر ذهبوا يصلون الاستسقاء، هذا معنى، هذا لها سبب، هذه صلوات لها سبب، فهذه الأشياء التي لها سبب فإذا ذهب السبب ما يبقى. ولهذا ذكر العلماء أنها إذا انكشفت وأنت في صلاة خفف الصلاة، خفف الصلاة، يعني ما في داعي للصلاة الآن، تصلي لماذا الآن أنت الآن؟ هذا هو الصحيح، ما في قضاء فيها. نعم. يقول السائل بعض الشباب يقوم بأخذ مقابض الثياب من الحبل وعليها ثيابنا وتعدي الريح فتسقطها ويأخذ المقابض ويضعها على ثيابه بدون إذن صاحبه، والبعض الآخر إذا أراد نشر ثيابه وكانت ثياب قبله ولا يوجد مكان لثيابه يقوم بدفع ثياب غيره أو يضعها على الأرض ونحن نتعب في غسلها، فنرجو منكم النصيحة والتوجيه. أظن ما تحتاج نصيحة، هذه إن كان هذا الأخ يعني يخبر عن واقع ما تحتاج نصيحة، صح ولا لا؟ ما تحتاج الصلاة، كيف تأخذ هذا المقبض وهو لغيرك؟ والأمر الثاني كيف ترميها على الأرض؟ لو كان قد يعني حصل لها أنها نشفت، هذه نشفتها الشمس فجعلتها جانبا بمقابضها، وأوجدت لنفسك ما دام متسعا ما في مشكلة. أما يرميها على الأرض ما أظن إنسان يفعل هذا، أو يأخذ المقابض والرياح تأخذها يمنة ويسرة فتتلطخ بالتراب وربما تأتي على البيارات، ما أظن إنسان يفعل هذا الفعل. لعل الأخ يبالغ، ما أظن، أو لعل حصلت مرة فيذكرها يفعلون كأنها دائما تحصل. صحيح بعض الأخ ربما يبالغ، وإلا هذا الفعل خطأ إذا ثبت، هذا الفعل خطأ وما يحتاج إلى نصيحة ولا يحتاج إلى تذكير، لأننا ما نتحدث مع أطفال، نتحدث مع طلاب علم أخوة كبار. أظن إنسان يفعل هذا الفعل، كما أنه لا يرضى لنفسه ما أظن يرضى لأخيه. تخيل أنت الذي فعلت هذا الفعل، جاء إنسان ففعل بقمصانك أو بثيابك نفس هذا الفعل، أكيد يعني يحصل منك ماذا؟ أنك تتضايق من هذا الفعل، تزعل من هذا الفعل. واضح؟ فكما أنك لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لأخيك؟ والإنسان الحمد لله الأرض واسعة يا أخوان، وسع الله علينا، إنسان يجعل له خشبتين هكذا تكون خاصة بفلان، يعلق فيها ثيابه وكذا، ما فيه إشكال، لا ما فيه، هذا سهل واسع إن شاء الله. والريحة هنا اللهم بارك فيها قوة، ربما تضحى 5 دقائق ألبس مباشر بعدها. صحيح لا تحتاج أنك تمر بها على العصار فيما يتعلق بالغسالات، ولا ضعه وما زال الماء عليه 5 دقائق يرجع يلبس من قوة الرياح، ما يحتاج لهذا الشيء. بارك الله فيكم. طيب الله بارك.